بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت ف

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ فأنبئكم